بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج العبادة المقترح لموسم العمرة لحد شهر رمضان المبارك كالآتي: من الساعة 2 بالليل لحد الفجر طواف استغفار، وبعدين في آخر شوط مناجاه حوالين الكعبة وتلذذ بالكعبة القرب ومناجاه. خلصنا 3 وظائف: الطواف والاستغفار والمناجاه. ممكن علشان القلب يشتغل في المناجاه نستعين بالله سرنا بكتاب مناجاة المحسنين الشيخ المقدم. بعد كده نقف نصلي ركعتين طوال لحد الأذان الأول. من لحظة الأذان الأولاني نبدأ في ركعات خفيفة لحد قبل الفجر بخمس دقايق. قبل الفجر بخمس دقايق نصلي ركعة الوتر. من الفجر للضحى طبعا بعد أذكار الصباح نقرأ جزء واحد من كتاب الله ونتدبر آية واحدة من كتاب الله. وبعدين إذا كان في فطور أو غسيل أو كده يعني حوائج شخصية، وبعدين ننزل قبل الظهر بساعة الحرم، نوصل المسجد إذا كان أدركنا الصح يبقى نطوف، ما أدركناش الصح يبقى نقرأ ما تيسر من القرآن لحد صلاة الظهر. طبعا إحنا صلينا الضحى 10 ركعات بمليون ركعة. بعدين نصلي الظهر، ومن الظهر للعصر ركعتين ب10 أجزاء من كتاب الله، أو ركعتين ب5 أجزاء وبقية الوقت ركعات خفيفة. مسموح في الوقت ده من الظهر للعصر مسموح بنص ساعة نوم إذا هاجم النوم. طبع نفسك ارمي جنبك ونام 30 دقيقة. من العصر للمغرب طواف البيت، طواف على مهلك مع أذكار المساء، ثم الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحد الشوط الخامس. وبعدين الشوط السادس والسابع: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان. وقت ما يحين لك الدعاء ادعي، وقت ما يجي ذكر تاني لا بأس، لكن دي الوظيفة العامة، أرضية الشغل يعني. بعدين من المغرب للعشاء بقية الوقت بعد العصر لحد المغرب الكلمات الخمسة متصلة لحد أذان المغرب. لو كنت صايم يبقى هتدعي من كتاب الدعاء وكتاب السنة في آخر الوقت قبل المغرب، تدعي بكل أداة كتاب السنة. من المغرب للعشاء ركعات خفيفة، ما تأثر من الركعات الخفيفة، يجوا 60 يجوا 40 يجوا 50 زي ما يجوا ربنا يتقبل. أذان العشاء تكون بتستعد للطواف اللي بعد العشاء، بمعنى انك تقرب من الحجر شوية، تقرب من بداية الطواف شوية. سلم الإمام من أذان العشاء تكون بدأت طواف بأي شكل، بحيث يعني ان صلاة الجنازة اللي بتبقى بعد العشاء دي تكون انت خلصت شوط، تكون خلصت شوط من كتاب الله، تكون خلصت شوط من الطواف. الطواف ده مش الطواف ده سريع جدا جدا جدا جدا جدا، مش هيستغرق ربع ساعة، والكلام ده طول السنة ان شاء الله. بعد كده تطلع تروح تتغدى وتاخد حوائجك، وبعدين ترجع بعد ما صليت العشاء واستمتعت بالطواف السريع ده، تتعشى وتنام شوية ساعتين تلاتة، وترجع الحرم تاني الساعة 2 بالليل عشان تعمل 5 وظائف بتاع الليل اللي قلنا عليهم.